هل يكون العقد صحيحا اذا قال الاب الخاطب زوجتك ابنتي، قال الخاطب قبلت بدون شهود؟ لا، لا نكاح الا بولي وشهيدي عدل، حديث صحيح.